وسعيد بن جمهان ذكر الحديث عن سفينة، من هو سفينة؟ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمه رباح أظن هكذا، نعم. ولما كان في غزوة تبوك وتأخر ناس معها قد كلت رواحلهم وكذا وكذا، فحملوا عليه وحملوا أمتعتهم فحملوا شيئا كثيرا عليه، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم آتين، فلما جاء أمامه قال إنما أنت سفينة، لأنه حمل شيئا كثيرا من أحمالهم، فقال إنما أنت سفينة، فكان أحب اسم له أن ينادى بسفينة. وهو سفينة هو الذي يعني الذي ذهب وانكسرت السفينة، انكسرت فخرج من البحر بتخت من التخوت أو جزء من السفينة حتى وصل إلى أجمة فقابله الأسد، هذا في روايات صحيحة التي ذكره الإمام ابن تيمية أيضا الفرقان بين الرحمن والشيطان، والحديث مخرج في المستدرك وغيره، أنه لما رآه الأسد فسأر وأراد أن يهجم عليه، يا أبا الحارث أنا سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه كأنه يبسبس بذيله كأنه كلب، وبدأ يدفعه حتى أقامه على الطريق، ثم يعني زائر كأنه يودعه، هكذا ذكروا، نعم، هذا سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى الخلافة بعده بعد 30 سنة، ثم قال أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة، عمر 10، عثمان وعلي 6، 30 سنة.